الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 51. قال: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. وهذه القاعدة قاعدة فرعية عن القاعدة الكلية: الأمور بمقاصدها. ومعنى الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة يعني أنه ينتبه وينظر إلى النية، ومن ذلك الالتفات إلى السبب والداعي لهذا الفعل سواء كان عقدا أو كان تبرعا. قال رحمه الله تعالى: يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع بشيء. إيش عندكم بعد تبرع بشيء؟ وهن أو إيش؟ وهنا داع وحامل حمله على ذلك. طيب، يجوز وهنا. طيب، وهن إذا كان بالألف المقصورة، لكن الظاهر وهنا أفضل. قال: وهنا داع وحامل حمله على ذلك، اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. يقول رحمه الله: إذا عقد العاقد عقدا سواء عقد بيع أو غيره من العقود كما ستأتي في الأمثلة، أو تبرع بنوع من التبرعات كما سيأتي كذلك إن شاء الله في الأمثلة. وهنا يعني ويوجد في أثناء هذا العقد وأثناء هذا التبرع داع وحامل، يعني سبب، سبب استدعى ذلك العقد واستدعى ذلك التبرع، حمله على ذلك، اعتبرنا ذلك الذي حمله. يعني لابد أن ننتبه لهذا السبب وهذا الداعي. لماذا؟ للحديث: إنما الأعمال بالنيات. قال: لأن الأعمال بالنيات، الحديث، والأمور بمقاصدها. فأورد القاعدة الكلية وهي الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة الكلية لها أدلة كثيرة سبق الكلام عليها في أوائل الكتاب. قال رحمه الله تعالى: فمن ذلك عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد. الآن عندنا رجل أكره على عقد معين أو أكره على تبرع معين، فلا ينعقد هذا العقد ولا ينعقد ذاك التبرع لأنه مكره، والإكراه مما يسقط به الحكم، والأدلة على ذلك كثيرة، كقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وسعها. وهكذا كذلك في عموم الحديث: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. مثاله أولا يقول: عقود مكره بغير حق. فعندنا الآن إكراه بحق وإكراه بغير حق. مثال الإكراه بغير حق: كرجل أكره على الطلاق، جاءوا إليه قالوا طلق أختنا، مثل نكاح حصل فيه معنى الشغار، فجاءوا إليه فقالوا طلق، ما دام طلقت زوجة فلان أنت كذلك تطلق. أنا ما أريد أطلق، ما بيني وبين زوجتي شيء، لا أريد تطلق. ربما وضعوا له البندقية في رأسه، طلق. قال طالق، زوجي طالق، زد 100 مرة قال طالق، هل تطلق؟ الجواب: لا، ما تطلق. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، لأنه ما طلق بنية الطلاق، وإنما طلق للإكراه. إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لو طلق 1,000,000 مرة ما تطلق ولا مرة واحدة. وهكذا كذلك لو أكره على تبرع، لو أكره على تبرع فإن ذلك لا يعتبر، مثل الميت قبل أن يموت يكره على وصية يوصي بها، فإن هذه الوصية باطلة لاغية إذا ثبت بإثبات الشهود الثقات أنها وقعت بإكراه. وأما مثال الإكراه بحق الذي يصح هو الإكراه الذي يكون فيه إحقاق الحق، فإن هذا مما طلبه الشرع. مثاله الغاصب الذي يغصب شيئا يكره حتى يرد ذلك الشيء، فإن هذا ينفذ لأنه من إحقاق الحق، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما الأعمال بالنيات. وهكذا المفلس، المفلس الذي أفلس وعليه ديون وليس عنده شيء إلا بعض متاع هو فضل ولم يرد أن يبيع، يلزم بالبيع. إذا لم يبع هو تبيع المحكمة، تأخذ هذا الشيء، مثلا عنده سيارة زائدة عن حاجته الأصلية وهو لا يريد أن يبيع وقد أفلس، يأخذ هذه السيارة ويعرضوها للبيع ويبيعوها شاء أم أبى، وهذا إكراه بحق وهو مما ينفذ. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فنعتبر القصد ولا ننظر إلى صورة العقل. الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، وكل حيلة يتحيل بها على الحرام لا تزيد الحرام إلا حرمة، كالحيل المستخدمة في الربا فإنها لا تزيد الحرام إلا حرمة. لا يظنن ظان أنه أن إظهاره لصورة الحرام لصورة الحلال يخرج الحرام عن كونه حراما، بل لا يزال الحرام حراما، مثل بيع المرابحة التي تتعامل به بعض البنوك اليوم، يظهرون هذا البيع بصورة البيع ولكنه بالحقيقة حيلة على الربا، لأن المقصود ماذا؟ المقصود هو الربح من الدين، مقصود البنك أن يربح من الدين. يأتي الرجل إليهم ويقول: أنا أريد أن أشتري حديد، يقول له: انظر في السوق وأتي لنا بعقد ونحن نتبع قيمة ولك كذا وكذا، وربما أتوا بصور وكيفيات أخرى. المهم هم ليس عندهم الحديد، لا يملكونه ولا اشتروه فقبضوه ونقلوه إلى رحالهم، وإنما الحقيقة أنه بيع صوري ظاهره أن البنك اشترى ثم باع لهذا الرجل، والحقيقة أنه إنما اشترى للرجل بمئة ليربح منه 130، يربح 30 أو 20 أو نحو ذلك، فهذا هو عين الربا. ومثله كذلك من الحيل المحرمة التي لا تزيد الحرام إلا حراما التيس المستعار الذي يؤتى به لأجل تحليل المرأة لزوجها، فإنه كما قال ابن القيم: لا يزيد الحرمة إلا حرمة، فهو زاني والمرأة زانية ولا تحل لزوجها الأول، لأن نيته ليس أبدا النكاح، ليست نيته النكاح، وإنما الأعمال بالنيات. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بدرس اللاحق، والله تعالى أعلم.